السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درس من دروس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من توابع غزوة بني المصطلق، وهو الحديث عن حادثة الإفك. حادثة الإفك ذكر بعض أهل العلم أنها كانت أثناء مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. الدرس معقود لبيان حديث الإفك وشيء مما ورد فيه. فيقول بالله تعالى التوفيق: كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجليان لنا الأمور. وحديث الإفك وبإيجاز نزلت فيه 10 آيات من كتاب الله عز وجل، مطلعها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وجاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الصدد، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مؤداه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فيتهن خرج سهمها خرج بها معه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه، فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمره ثم رجع، ففي الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقدت عقدا لي، فجلست أبحث عنه أو ذهبت أبحث عنه، فتأخرت فرجعت إلى مكاني، فإذا بالقوم قد انصرفوا. قالت: وكانت النساء آنذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، فظنوا أنني موجودة بهودجي، فحملوا الهودج وارتحلوا. فجئت إلى مكاني وإذا ليس بالأرض داع ولا مجيب، فجلست في مكاني ظن أنهم سيفقدونني ويرجعون إلي. قالت: فغلبتني عيناي فنمت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وراء الجيش، جعله النبي وراء الجيش لأخذ أي ساقطة أو أي لا يعني أي شيء سقط من الجيش أو أي راكب تخلف يأخذه صفوان بن المعطل. المهم أنه جاء صفوان بن المعطل إلى هذا المكان. قالت: فجاء صفوان بن المعطل فاستيقظت باسترجاعه، وكان رأى سواد إنسان نائما. قالت: فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب، والله ما كلمني بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع، أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت: فأتى بالناقة فوطأ الناقة فركبتها، فطفق يسوق الناقة حتى بلغنا المدينة. فلما بلغنا المدينة هلك في شأن من هلك، وأنا قد مرضت ولا أعرف شيئا عما يدور على ألسنة الناس. هلك في شأن عائشة من هلك. فطفق عبد الله بن أبي بن سلول يقول: والله ما نجت منه ولا نجا منها، وعائشة لا تشعر بشيء من ذلك، بل وصلت إلى بيتها فمرضت فنامت من شدة المرض وطال مرضها. وانتشر الكلام في المدينة تجمعه أهل النفاق وطفقوا ينشرونه في الناس أن صفوان بن المعطل فعل كذا وكذا مع عائشة رضي الله عنها كذبا وزورا، ورموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة. بعضهم يعرض وبعضهم يصرح في ذلك، وشاع الكلام وانتشر، ووصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فازداد هم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يحمله من أعباء الدعوة إلى الله، وإلى ما يحمله من معاندات أهل النفاق له، فازداد الأمر شدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر أهل النفاق في مقولاتهم وفي إفكهم وفي كذبهم، يتكلمون ويجتهدون ليل نهار في نشر هذه الفرية التي افتراها والإفك الذي اتفقوه، وراج الأمر على بعض الصالحين فطفقوا يتكلمون بكلام أهل الإفك، فزلت قدم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاض في الإفك مع من خاضوا، وزلت قدم رجل صالح كان بدريا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان مهاجريا من المهاجرين، ومصطح ابن أساسة رضي الله عنه، فطفق يتكلم مع المتكلمين في شأن عائشة. وكان من شأن مصطح أنه كان فقيرا لكنه هاجر وشهد بدرا، وكان قريبا لعائشة، كان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته ولهجرته، لكن زلت قدمه وزل لسانه، فطفق يطعن في عرض عائشة دون أن يرى شيئا، إنما مواكبة لأهل النفاق الذين طعنوا في عائشة رضي الله عنها. وأيضا زل اللسان حمنة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش رضي الله عن زينب، ورضي الله عن حمنة وعفى الله عنها. فتكلم هؤلاء وغيرهم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وازداد الأمر وازداد، والنبي كل يوم يسمع ما يكره ويسمع ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام، وكله كذب وكله افتراء، على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها لا يقول شيئا منبسطا فيه كما كان يفعل إذا دخل عليها، كان يدخل يسلم ويقول السلام عليكم، كيف تيكم، ويسكت. قالت: ولا أجد منه اللطف الذي كنت أجده إذ كنت قبل هذه الحادثة، ولا أعرف شيئا، ولا أعرف ما السبب الذي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازداد الأمر شدة على النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع الوحي، فلما انقطع الوحي عن بيت النبوة الطاهر اشتد كلام أهل النفاق، وقالوا انقطع الوحي عن الرسول لأن البيت أصبح لا يصلح لنزول الوحي فيه، وازداد كلامهم وازدادت افتراءاتهم على عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في هذه المشكلة، وقد قال تعالى: وشاورهم في الأمر. فاستشار أسامة بن زيد، قال أسامة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهلك والله ما علمت عن أهلك إلا خيرا. فاستشار زينب بنت جحش درة عائشة رضي الله عنها، فعصمها الله بالورع مع أن أختها هلكت مع من هلكوا، قالت: أهلك ولا أعلم عنهم إلا خيرا يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أي أحمي سمعي من نار جهنم وأحمي بصري من نار جهنم بسكوتي فأنا لا أعرف شيئا. فاستشار النبي عليا فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. فذهب النبي إلى بريرة الجارية سألها يا بريرة هل رأيت شيئا يريبك؟ قالت يا رسول الله ما علمت عن أهلك إلا خيرا وما علمت عن عائشة إلا أنها فتاة حديثة السن. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها كما لا يخفى عليكم وهي بنت 6 سنين وبنى بها وبنت 9 سنين ومات عنها وهي بنت 18 عاما. وهذه الواقعة تقريبا كانت في السنة 5 من الهجرة أي قبل وفاة الرسول على الأقل ب5 سنوات. فعائشة كانت تبلغ من العمر آنذاك تقريبا 13 عاما لا تكاد تزيد. قالت أهلك ما علمت عنها إلا خيرا إلا أنها فتاة حديثة السن حريصة على الله تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني العجين يعجن ويتنام تغفل عنه فتأتي العنز أو الناجة أو الشاة تأكل العجين. تعني أنها بريئة لا تعرف شيئا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ازداد به الهم وازداد لما انقطع الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأصحاب رسول الله المحبون له أصابهم من الهم ما أصابهم. وروي بإسناد فيه ضعف يسير أن أبا أيوب الأنصاري جالس زوجته ذات يوم فقال لها ما تقولين في عائشة؟ أنت خير أم عائشة؟ قالت بل عائشة خير مني. قال وأنا والله صفوان بن المعطل خير مني. فتجاذب الحديث فقال أحدهما للآخر إذا كانت عائشة خير منك وصفوان خير مني ولا أنا ولا أنت نرضى لأنفسنا بهذا فمن باب أولى ألا ترضاه عائشة لنفسها ولا يرضى صفوان لنفسه. أزداد الهم وأزداد. وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الاستمرار في الدعاء. وعائشة رضي الله تعالى عنها ازدادت مرضا إلى مرضها للشعور الغريب الذي تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن موجودا من قبل. وبعد جاءت امرأة تزور عائشة رضي الله عنها في مرضها وهي أم مصطح. ومصطح أحد الذين تكلموا في عرض عائشة وعائشة لا تعرف شيئا. فخرجت عائشة مع أم مصطح قبل المناصع للتبرز. كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت إنما يخرجن إلى الجبال إلى أماكن بعيدة تقضي المرأة حاجتها ويقضي الرجل حاجتها. فخرجت عائشة مع أم مصطح كي تقضي حاجتها قبل المناصع وهم تبرزهم. فعائشة رضي الله عنها تعثرت في ثوبها فقالت عائشة تعثرت أو أم مصطح تعثرت في مرتها فقالت تعس مصطح أم مصطح تدعو على ولدها. فعائشة تعاتبها تقول لها أتسبين رجلا شهد بدرا؟ مصطح شهد بدرا كيف تسبينه؟ فقالت لها يا هنتا ألم تعلمي ما قال؟ قالت وما قال؟ فأخبرتها بحديث الإفك فازدادت مرضا إلى مرضها وهما إلى همها واستمرت في البكاء حتى تظن أن البكاء سيفلق كبدها. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته قالت إذن لي أن أزور أبواي يا رسول الله. فأذن لها صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى بيت أبويها فسألت أمها عن الحدث. قالت أمها يا بني هوني على نفسك فوالله ما كانت امرأة وضيئة قط عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، يتكلمنا عليها كثيرا، فلا تنشغلي بذلك. يعني أمها تظن أن الضرائر هن اللواتي تكلمنا عليها، ولا نعلم ضرة لعائشة تكلمت عليها أبدا، عصمهن الله بالورع، خاصة زينب بنت جحش التي كانت تساميها في المنزلة والجمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عصمها الله بالورع. فقالت لأبيها، قال يا بني هوني عليك، فجلست تبكي بكاء مستمرا 3 أيام بلياليها. وكما قالت عائشة رضي الله عنها، فإني والله أظن أن البكاء سيفلق كبدي، أن كبدي سينفلق من شدة البكاء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليهم، وعندهم امرأة من الأنصار، فقال يا عائشة إني مخبرك بأمر حمد الله وأثنى عليه. وجلس وتشهد وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إني مخبرك بأمر فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه، وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب واستغفر الله غفر الله له. ثم ذكر لها حديث الإفك وما تكلم به أهل النفاق. قالت عائشة، فلما قال ذلك توقف دمعي، فلم أعد أحس من الدمع بقطرة. فقلت لأمي، يا أمه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله ما أدري ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لأبيها، يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة، وكنت جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت وحمدت الله وأثنيت عليه، ثم قلت والله لقد تحدثتم بأمر الله يعلم أني منه بريئة، وإن قلت لكم أني بريئة لن تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم انخرطت في البكاء رضي الله عنها، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي بعد أن اشتد الكرب، وصدق الله إذ قال فإن مع العسر يسرا، صدق الله إذ قال فإن مع العسر يسرا. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما نزل على الرسول الوحي قال أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فقد أنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات. وتلا الآيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقالت أم رومان لعائشة، قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وكان أبو بكر قد أقسم لما نزلت الآيات أن لا ينفق على مصطح بن أثاثة بعد اليوم، قد كان ينفق عليه لقرابته ولفقره لأنه شهد بدرا، ومع ذلك طعن في ابنته. قال أبو بكر لن أنفق على مصطح بعد اليوم. فنزل قوله تعالى، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر، بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. أحب يا ربي أن تغفر لي، والله لن أقطع النفقة عن مصطح أبدا. والحاصل أن آيات الإفك نزلت، آيات الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ومع فوائد هذه الآيات بارك الله فيكم، ومع المستفاد من القصة بارك الله فيكم، فأعود إلى آيات الإفك، أعود إلى آيات الإفك والمستفاد منها. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك وهو أسوأ الكذب، وكيف لا يكون أسوأ الكذب وهو كذب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أهل بيته، على الصديقة بنت الصديق، وعلى صفوان بن المعطل الصحابي الجليل. وافتراء ليس كسائر الافتراءات، إنما هو اتهام بالزنا والفاحشة، رضي الله عن مصطح وعن عائشة. إن الذين جاءوا بالإفك وهو أسوأ الكذب عصبة، ليس بواحد ولا باثنين ولا بثلاثة، عصبة منكم، ليس بيهود ولا نصارى، لم يكونوا يهود ولم يكونوا نصارى ولم يكونوا من أهل الشرك، إنما منكم يا من شهدتم أن لا إله إلا الله بألسنتكم، وشهدتم أن محمد رسول الله بألسنتكم، منكم يا من تصلون وتصومون. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، فقد تتفشى الشائعات في الأوساط المؤمنة، وقد تتفشى الأكاذيب في الأوساط المؤمنة أيضا، فعلى المسلم أن يكون حذرا لما سيأتي بيانه إن شاء الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، قد يبتلى المرء بكرب شديد ولكن فيه كل الخير، فيه كل الخير. صدق الله إذ قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكل هم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي مأجور عليه، وقد قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. والأحداث نسترشد بالوحيين كي نعالجها، فماذا يصنع من اتهم في أزماننا بالفاحشة أو رمي بها أو رمي بكلام قبيح؟ يتدبر آيات الإفك، وسيجعل الله له بعد عسر يسرا. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل من هؤلاء الذين نشروا هذا الكلام القذر القبيح قدر من الذنوب على قدر سعيه في هذا الإفك ونشر هذا الإفك والكذب. والذي تولى كبراه منهم، الذي تولى نشر معظمه والذي تبناه، هو عبد الله بن أبي بن سلول، ومعه الفئة المذكورة، وكان منهم حسان بن ثابت كما سمعتم رضي الله عنه وعفى عنه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جاء حسان بن ثابت إلى عائشة رضي الله عنها وكان قد عمي، جاء يستأذن عليها فأذنت، فقال لها ابن أختها عروة: يا أمه، أتأذنين له وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ قالت: يا بني، إنه كان يدافع عن رسول الله، ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بني، وأي عذاب أشد من العمى؟ فقد أعماه الله. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، إذا سمعت عن أخيك المسلم شيئا من الشر، شائعة سمعت طعنا في عرض أخيك المسلم، ما موقفك؟ هل تصدق حتى إن كان القائل مسلما؟ لأن الله قال عصبة منكم. ماذا تفعل إذا جاءك شخص وقال فلان الفلاني قد زنى، فلان الفلاني فعل فعلا قبيحا؟ هل ما دورك؟ ما دورك إذا سمعت إخوانك عن إخوانك وأن أعراضهم تنتهك؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم مبينا للطريق الأمثل الذي نواجه به هذه الأحداث، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذا جاءني خبر عن أخي الصالح الذي يصلي معي وأصلي معه وما علمت عنه إلا خيرا، قال فلان زنى، فلان كلم كلام قبيح، فلان فلان، ماذا أفعل؟ أظن به الخير كما أظنه بنفسي. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فالمؤمنون نفس واحدة، أظن بإخواني خيرا ولا أقبل هذا الكلام. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فهذه أول مرحلة، مرحلة الظن الحسن بالمؤمنين، وقالوا هذا إفق مبين. كيف تظن بزوجة رسول الله أنها تفعل الفاحشة؟ قل هذا إفق مبين. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قال لا، إذا اشتبكت علي الأمور وكثر كلام الناس ماذا أصنع؟ والناس كلهم يتكلمون، هل أقبل؟ أبدا لا أقبل أيضا، أرض المسلم مصان. قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء، أنتم تكلمتم في أرض أمكم، ائتونا بالشهداء الذين يشهدون. فعندنا القاذف إما أن يأتي بأربعة شهود أو يجلد، ائتونا بالشهود الأربعة الذين رأوا هذا الذي ينقل ويتناقل، الذين رأوا واقعة الزنا، ائتونا بهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، في حكم الله هم الكاذبون، ويجلدون حد القذف. فالله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الآيات، فأين الشهود الذين شهدوا بذلك؟ إن أعراض المسلمين تصان. قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعرض المسلم مصان. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم بين الله حال الناس إذ تلقونه بألسنتكم، واحد يأخذ من لسان الثاني وينشر، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تتكلمون بلا سبت ولا بينة، وتفضحون الناس وتطعنون في أعراضهم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فكم من شخص يتكلم بما ليس له بعلم ويحسب الكلام هينا وهو عند الله عظيم. وهو عند الله عظيم، خاصة هذا الكلام الذي يمزق الأعراض ويفضح المسلمين. ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله لو كان في قعر بيته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا الكلام قبيح ما يصدر إلا من ألسنة قبيحة، ما يكون لنا، ليس من شأننا كمؤمنين أن نلوك ألسنتنا بهذا الكلام القبيح. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كيف أسمح لنفسي أتكلم في أرض المسلم وأمزقه وأفضحه؟ فما بالك إذا كان المسلم صحابي؟ فما بالك إذا كانت التي تكلم في حقها أمنا، أزواجه أمهاتهم، يا أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله الصديقة بنت الصديق. سبحانك، هذا بهتان عظيم. تنزهت يا ربنا أن تزني زوجة نبيك. سبحانك، هذا بهتان عظيم. قال تعالى: يعظكم الله، يحذركم الله يا أهل الإيمان أن تعودوا لمثله أبدا. إياك ثم إياك أن ترجع تتكلم في مثل هذا الكلام على أي مؤمن كان أو أي مؤمنة كانت. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يبين الله أمرا عظيما، ليس من يلوك الأمر بلسانه فقط، بل إن الذين يحبون، والحب محله القلب، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ما شأنهم يا رب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ويفتضح المسلمون ويطعن في أعراضهم؟ إن الذين يحبون، فضلا عن الذين ينشرون ويفسدون في الأرض، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم تأتي الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا طرائق الشيطان ومسالكه، تلك التي يريد بها أن يفضح أهل الإيمان وأن يشوه صورهم وأن يمزق أعراضهم. لا تتبعوا خطوات الشيطان، طريق الشيطان ومسالك الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هذا سبيله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. المحفوظ من حفظه الله، والمزكي للسانه وقلبه من زكاه الله. قال تعالى: ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال عليه الصلاة والسلام في دعواته: اللهم أتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. ثم ولما سبق من أن أبا بكر كان قد أقسم: والله لن أنفق على مصطح الذي طعن في عرض ابنتي بعد اليوم، وكان قريبا له، ولكن لم يراعي مصطح هذه القرابة، ولم يراعي مصطح أن أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله. قال ربنا: وقد أقسم أبو بكر أن لا ينفق ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة الأغنياء أهل الفضل. فشهادة ضمنية لأبي بكر رضي الله عنه بالفضل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر: أحب أن تغفر لي يا رب، عفوت ولم أقطع النفقة عن مصطح بعد اليوم، والله غفور رحيم. هكذا أيها الإخوة، بهذا القدر أجتزئ. والقرآن مليء بالفوائد، فمن ابتلي في عرضه فليذكر أن الله سينصره وسيخذل من طعن في عرضه. أيها الإخوة، حافظوا على ألسنتكم ولا تخوضوا مع الخائضين. فإذا كان نبيكم أمركم بالصمت إلا عند الخير، قال صلى الله عليه وسلم مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يحفظ علينا ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا وسائر أبداننا وعقولنا. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم.